بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام من كتاب زاد المعاد، قال رحمه الله: وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة، وكان ينهى أصحابه عن الوصال، فيقولون له: إنك تواصل، فيقول: لست كهيئتكم، إني أبيت، وفي رواية: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين: أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم، قالوا: وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها. قالوا: وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها. هذا الطعام قالوا إنه من طعام الجنة، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطعم من طعام الجنة، ولهذا قالوا إن دلالة أظل يطعمني ربي ويسقيني أن المراد الطعام من الجنة. قلنا أن هذا ليس بسديد، إذ أن طعام الجنة إنما هو خاص بها في الآخرة، ولهذا لما قدم له عنقودا من العنب في صلاة الكسوف لم يأخذ منه شيئا عليه الصلاة والسلام. ولهذا فهذا القول وإن كان هو على ظاهر اللفظ، إلا أن القول بالدلالة الثانية ليس فيها تأويل من راجح إلى مرجوح بدون دليل، بل هناك دليل كما سيذكره رحمه الله. نعم. قال الثاني أن المراد به والمواصلة هي أن يواصل الإنسان يومين وثلاثة وأكثر بدون أكل، أي بدون أن يفطر أو يتسحر أو يأكل بينهما، فيصوم يومين متتالية وثلاثة أيام متتالية وهكذا. نعم. قال الثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب، بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوي هذا الغذاء حتى يغني وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان، كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. يقول رحمه الله إن من استغرق في محبة محبوبه ألهاه ذلك وكفاه عن الطعام والشراب. هكذا أعظم محبوب وهو الله جل وعلا. لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم محبوب هو ربه جل وعلا، فلذته وقربه ومناجاته كلها لله جل وعلا، ولهذا جعلت قرة عيني في الصلاة لأنها مناجاة حقيقية للرب جل وعلا. فهذه الأمور لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق فيه، أي في ذاته وقلبه، ما لا يتحقق في غيره، كفاه ذلك عن الطعام وعن الشراب. وإنما عبر لهم الصحابة بأنه أظل يطعمني ربي ويسقيني، مراده هذا الطعام وهذا الشراب. نعم. قال كما قال في أحد أي يشير إلى من يحب محبوبه، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام عن الشراب وتلهيها عن الزاد. قال: ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني. الشوق هنا ليس شوق أهل البدع، إنما الشوق الصحيح المبني على الأصول الصحيحة، أن يقدم الإنسان محبوبات الله ومحبوبات رسوله عليه الصلاة والسلام على محابه، وأن يقوم بالأعمال الظاهرة الجوارح كما قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. ليس شوق التلميذ إلى أو المريد إلى شيخه كما عند الصوفية، هذا ليس باطل هذا. نعم. قال: ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه، وتحفيه تصل إليه كل وقت، ومحبوبه حفي به معتن بأمره. قال رحمه الله: ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه. ألا ترى في دنيا الناس أن الإنسان يقول: أنا فرحان اليوم، لن آكل ولا أشرب؟ إذن التأويل هذا تأويل صحيح، دلت عليها أدلة عقلية وأدلة من التجربة، وتأويل صحيح. نعم. وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه كل وقت، ومحبوبه حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له. أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه؟ هو الله جل وعلا. نعم. فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا، إذا امتلى قلب المحب بحبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه، وتمكن حبه منه أعظم تمكن، وهذا حاله مع حبيبه. أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ ولهذا قال: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. قوله أظل يدل على أنه في الليل، لأن هذه اللفظة تدل على أنه يطعم في الليل. نعم. قال: ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما فضلا عن كونه مواصلا، وأيضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا، ولقال لأصحابه إذا قالوا له: إنك تواصل، لست أواصل، ولم يقل: لست كهيئتكم، بل أقرهم على نسبة الوصال إليه وقطع الإلحاق بينه وبينهم في وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من ليس الفارق. أحد كالنبي عليه الصلاة والسلام في محبته وتحقيق المحبة لربه جل وعلا، ولهذا هو أعظم مخلوق على الإطلاق وأحب الخلق إلى الله جل وعلا. فإذن هو لم يقم بواجب المحبة، واجب المناجاة، واجب القرب إلى الرب جل وعلا منذ خلقت الخليقة كما قام به المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يقاس غيره عليه. قال رحمه الله: وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من الفارق، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم، فقيل له: أنت تواصل؟ فقال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وسياق البخاري لهذا الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا: إنك تواصل، قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. ليس المراد إني لست مثلكم في التشريع في الواجبات التكليفية، لا، إنما المراد فيما يزيد على هذا، وإلا فهو مثلهم في وجوب الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما ما زاد على التكاليف كفي الوصال وكقيام الليل ووجوبه عليه فهذا ليس كمثلهم، لأنه قد أعطي من القوة على العبادة ما لم يعطى غيره عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين إنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. وفي لفظ آخر لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم، أو قال إنكم لستم مثلي فإني أظل يطعمني ربي ويسقيني، فأخبر أنه يطعم ويسقى مع كونه مواصلا، وقد فعل فعلهم منكلا بهم معجزا لهم، فلو كان يأكل ويشرب لما كان ذلك تنكيلا ولا تعجيزا بل ولا وصالا، وهذا بحمد الله واضح. قال رحمه كل هذه الأحاديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام الأصل في فعله عدم الخصوصية، لأنهم منذ أن فعل المواصلة أرادوا أن يواصلوا تأسيا به عليه الصلاة والسلام، ولهذا فالأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام التشريع العام، إلا بدليل يدل على أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. تأخر الهلال هلال رمضان. نعم. قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة وأذن فيه إلى السحر. هذا مما اتفق فيه أهل العلم على أن الوصال إلى السحر بمعنى أن لا يفطر الإنسان وأن يواصل إلى السحر، فيكون مثلا إذا غربت الشمس الساعة 5:30 استمر حتى يأتي مثلا الساعة 5 من الليل فيتسحر تسحرا له يعتبر لليوم الذي بعده، وفطور لليوم الذي قبله، لكنه لا يقصد به تأخير الفطور إنما يقصد به المواصلة الزيادة في الصوم، هذا لا بأس به واتفق على جوازه أهل العلم، ولكن بشرط أن لا يقصد تأخير الفطور، بمعنى لو نوى حينما أذن المؤذن أنه أفطر ولكنه أخر الفطور ظنا منه أن هذا مشروع فهذا خلاف السنة وهذا ليس بمقصود. المراد من قصد المواصلة، قد جاء فيه الحديث الذي ذكره رحمه الله. نعم. قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة وأذن فيه إلى السحر. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فإن قيل فما حكم هذه المسألة، وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل هل الوصال هذا بمعنى أن يواصل الإنسان يومين في الصوم أو 3 أيام أو أكثر، هل هو جائز أو محرم أو فيه تفصيل؟ لأهل العلم أكثر من 3 أقوال، فنسمع كلام المؤلف. نعم. قيل اختلف الناس في هذه المسألة على 3 أقوال، أحدها أنه جائز إن قدر عليه. هذا القول الأول، أنه جائز إن لم يشق عليه، فإن شق عليه لم يجز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عنه رحمة بالأمة كما جاء في حديث عائشة وإبقاء عليهم، فإذا انتفت هذه العلة انتفى دليل التحريم فجاز حينئذ، فإن شق لم يجز. هذا معنى قوله إنه جائز إن قدر عليه بدون مشقة. قال: وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره رضي الله عنهما وغيره من السلف. وكان ابن الزبير يواصل الأيام، ومن حجة أرباب هذا لم ينفرد ابن الزبير بهذا، بل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال: ومن حجة أرباب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه نهى عن الوصال وقال: إني لست كهيئتكم. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال، ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا ولما أقرهم عليه بعد ذلك. قالوا: فلما لأنه لا يقر على محرم عليه الصلاة والسلام، لو كانت المواصلة محرمة لما أقرهم، وهم أيضا لو فهموا هذا لما واصلوا. هذا دليل قاطع على أن الأصل هو الجواز. قال: ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا ولما أقرهم عليه بعد ذلك. قالوا: فلما فعلوه بعد نهي وهو يعلم ويقرهم، علم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة. هذا القول هو الراجح، هو الراجح أنه الأصل فيه الجواز إلا إذا شق، فإن قدر عليه الإنسان بدون مشقة وبدون ضرر فلا مانع، بشرط ألا يكون في عدول، قصد العدول عن السنة في محبة التعجيل بالإفطار. أجل شوي. وقال الطائفة أخرى: لا يجوز الوصال، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري رحمهم الله. قال ابن عبد البر: وقد حكاه عنهم إنهم لم يجيزوه لأحد. قلت: الشافعي رحمه الله نص على كراهته، واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريم أو تنزيه على وجهين. الصحيح أن الشافعي والإمام أحمد وأمثال وأبو حنيفة ومالك إذا أطلقوا الكراهة فتحمل على التحريم إذا كان الدليل قائما، لأنهم لا يعدلون عن النص، فهم في اصطلاحهم يطلقون الكراهة فيريدون بها التحريم. قد أشار إلى هذا ابن قيم رحمه الله في إعلام الموقعين في الجزء الأول. نعم. واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: والنهي يقتضي التحريم. قالوا: وقول عائشة رضي الله عنها رحمة لهم لا يمنع أن يكون للتحريم، بل يؤكده، فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم، بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانة. قالوا: وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم كيف وقد نهاهم، ولكن تقريعا وتنكيلا، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة لا النهي. يستقيم هذا الكلام أن يعزر النبي عليه الصلاة والسلام بمحرم أو أن يعزر بمكروه. قد اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز التعزير بمكروه ولا بمحرم، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فيحمل على أن هذا التقريع إنما ليثبت لهم أن فيه مشقة، فلعلهم ينتهوا من مواصلة حينئذ، ولهذا فهذا القول غير سديد. نعم. فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها، فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم له، فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه والإتيان بحقوقها الظاهرة. نحن نقول: إذا حصلت هذه المقتضيات، إذا ترتب على الوصال تفويت حق واجب لله جل وعلا أو للآدميين، فإن هذا وصف اعترى الحكم، غيره من وصفه الإجمالي إلى وصف تبعي. ولعلى هذا نحن نتكلم في الوصف الإجمالي، ولهذا فالكلام حينئذ غير سديد وليس بوجيه. نحن معكم في الكلام عن الحكم الإجمالي وأنتم تقولون التحريم، وهذا لا يساعده مواصلة النبي عليه الصلاة والسلام بهم وتقريره على ذلك. أما أنكم تقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يثبت لهم أن هذا يفوت مقاصد ومصالح أخرى واجبة، نقول إذا حصلت هذه المصالح وهذه الحقوق فهذا لشيء آخر اعترى الحكم. نعم. قال: وأحس منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه والإتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة، والجوع الشديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبينه. تبين لهم حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم دونه صلى الله عليه وسلم. قالوا: وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف. هناك فرق بين الأمرين، هناك فرق بين الأمرين. الأمر الذي معنا في تشريع، والأمر الثاني مسألة منكر، لأنه بول في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام تعرض عنده مفسدتان، فرأى أن ترتكب المفسدة الدنيا وهي إبقاء الأعرابي يكمل بوله على المفسدة العظمى وهو ما يحصل له من تنفير عن الدين وما يحصل له أيضا من مرض بدني. فآثر النبي صلى الله عليه وسلم ترتكب هذه المفسدة التي ترتفع بالغسل، أما المفسدة الأخرى فإنها لا ترتفع. وليس هذا مما هو نحن فيه في مسألة المواصلة بهم. نعم. قال: ولئلا ينفر عن الإسلام ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها ليست بصلاة وأن فاعلها غير مصل. لا يسلم بأنه أقر. النبي عليه الصلاة والسلام هنا أقرهم على المواصلة، أما المسيء فإنه أراد أن يتعلم تعليما فعليا ولم يقر، فلا يسلم بهذا، حينئذ لا يدل على المقصود. قال: بل هي ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها ليست بصلاة وأن فاعلها غير مصل، بل هي صلاة باطلة في دينه، فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ. كيف يقر عليها وقد أعاد، قال: قم فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، إلى أن بين له إحسان الصلاة. كونه لم ينقل أنه بعد ذلك، هذا لا يدل على أنه أقر. نعم. قال: فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. قالوا: وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قالوا: وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، ولو كان مباحا لهم لم يكن من خصائصه. قيام الليل من خصائصه عليه الصلاة والسلام الواجبة، ومع هذا هو سنة لنا، فلا ينتج هذا التحريم للوصال. نعم. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي الصحيحين نحوه. يقصدون به أنه يفطر حكما، فلما يواصل يخالف حكم الشرع. نحن نقول هذا الدليل إنما هو في غير المواصلين، أما من واصل فهذا أمر آخر وله حكم آخر. يقول إن إذا غربت الشمس بحكم الشرع أفطر الصائم، فأنت لما تواصل تخالف حكم الشرع. فنحن نقول إن هذا في من لم يقصد المواصلة، الصائمين في غالب الصوام الذين لم يقصدوا المواصلة، والكلام إنما هو في المواصل الذي يريد المواصلة. فحكم الشرع الآخر أعطاه أن يواصل إلى اليوم واليومين والثلاثة، فليس فيه مخالفة لهذا الحديث. وفي الصحيحين نحوه من حديث عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال: قالوا فجعله مفطرا حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك يحيل الوصال شرعا. أي يجعله من المستحيلات الشرعية، لأن المستحيلات ثلاثة: مستحيل عادي، ومستحيل عقلي، ومستحيل شرعا. المستحيل الشرعي هو أن يحكم الشرع بأنه لا يقع، وأنه لو وقع فهو باطل. فنحن نقول هذا حق، لكن هذا لو لم تأتي أدلة أخرى، أدلة المواصلة، لقلنا حينئذ نعم هذا مستحيل شرعا، والمخالفته باطلة، فالمواصلة حينئذ باطلة، ولكن هذا ليس مما نحن فيه. قالوا: وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة، أو لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر. هذا حديث الصحيحين يريدون أن يستدلوا به على أن من واصل خالف السنة بتعجيل الإفطار، لكن الكلام أن هذا قصد المواصلة، وهذا الحديث في من لم يقصد المواصلة، إنما أراد أن يؤخر بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث إلى آخره، فلا يستقيم به الاستدلال. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، إن اليهود والنصارى يؤخرون. وفي السنن عنه صلى الله وفي السنن عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا الحديث فيه ضعف، لكن يسنده الأحاديث السابقة، حديث السنن وحديث حسن، حديث البخاري ومسلم. نعم. وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر، فكيف تركه؟ وإذا كان مكروها لم يكن عبادة، فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. نحن نقول إن هذا يقتضي كراهة تأخير الفطر، نقول لا تقتضي كراهة الفطر فقط، بل إن قصد مخالفة السنة بأن يؤخر الفطر مثلا نصف ساعة أو ساعة أو أكثر حرم، لا نقتصر على الكراهة. وإن تأخر بدون عذر لا لقصد مخالفة السنة فإنه يكره، لكن كل هذان الحكمان هما في من لم يقصد المواصلة، وحينئذ لا يلزمنا هذه الأدلة. نعم. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو رحمه الله يرجح هذا القول، وهو أن الوصال من سحر إلى سحر، لكن نحن نقول هذا مما لا خلاف فيه، وإن كان أيضا القول بنفي الخلاف فيه نظر، لأن من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز للسحر المواصلة، لكن خلاف ضعيف، فيقول إن هذه هي المواصلة. نقول لا، المواصلة هي أن يواصل الإنسان يومين أو أكثر، والدليل أنه واصل بهم يوما ثم يوما ولو رأى الهلال لا زادهم. فأما هذا القول فليس من مسألتنا التي نتكلم فيها. وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. لأن هذا رجوع إلى القول الثاني أن أصل المواصلة التحريم إلا إلى السحر، فعده رحمه الله قولا ثالثا، هذا فيه إيهام. فإذن الأقوال ثلاثة: لم يذكر الثالث. قول الأول أنه يجوز إلا إن شق، القول الثاني أنه يحرم، القول الثالث أنه مكروه، أنه مكروه. قلنا أيضا في رد هذا أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر المسلمين على مكروه. قال: وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكله، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، والله أعلم. فصل. قال رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. هديه أنه لا يصوم رمضان إلا بطريقتين لا ثالث لهما. الأولى أن يكمل شعبان 30 يوما إذا لم يرى هلال رمضان. الطريقة الثانية أن يتراءى الناس الهلال فيخبره أحدهم بأنه رأى الهلال، هلال رمضان، بمعنى أن يرى أن الشمس تسقط قبل الهلال ثم وهو يلحقها، وبينهما من الزمن المكان في نظر العين ما يعرفه أهل التجربة، ويكون بإذن الله القمر أو فتحة القمر متجهة إلى الشمال. هذا هو متى رآها الإنسان بعينه فأخبر إمام المسلمين، فإن هذا هو الطريقة الثانية، طريقة الرؤية وطريقة الإكمال. طريقة الإكمال تأتي في المرتبة الثانية، وهو الأصل أن يتراءى الناس الهلال، فإذا لم يروه مع الصحو أو حصل غيم في السماء فحينئذ يأتون للمرتبة الثانية، وهي إكمال رمضان 30 يوما. ما عداه لا يتكلف الأمة الحساب ويختلفون متى ولد الهلال، ولد الهلال قبل الزوال أو بعد الزوال، إذا ولد بعد الزوال هل هو لليلة القابلة أو الليلة الماضية، كل هذا من الخبط الذي لا يجر لا إلى هدي شرعي ولا إلى يقين عقلي، فكله من الهوى الذي جره مخالفة السنة. فالحاصل أن الرؤية تكون برؤية العين، لا يمنع أن ينظر إليه بمثل ما يسمى بالمبصرات الموجودة الآن مثل ما يسمى بالدربيل ونحوه، إنما العمدة في الرؤية العين من الثقة المجرب عليه أنه ينظر إلى الهلال كما في بلدنا هذا. نعم. قال: أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما، وصام مرة بشهادة أعرابي واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة، لأنهما أخبر إني رأيت هلالا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، هذا حديث ابن عمر. حديث الأعرابي أيضا: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأخبر الناس أن يصوموا. فلم يقل هل تشهد بكذا وكذا، لم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام لفظا خاصا في هذا المعنى، ولم يكلفهما لفظ الشهادة، فإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة، فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30 يوما. وكان إذا حال ليلة 30 دون منظره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صامه، ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان 30 إذا غم، وكان يفعل كذلك، فهذا فعله وهذا أمره، ولا يناقض هذا قوله: فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن القدر هو الحساب المقدر، والمراد به الإكمال كما قال: فأكملوا العدة، والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غم، كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: فأكملوا عدة شعبان. وقال: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. والذي أمر بإكمال عدته هو الشهر الذي يغم، وهو عند صيامه وعند الفطر منه. وأصرح من هذا قوله: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم. أن الشهر يأتي 29 ويأتي 30 في الشرع، إلى في ليلة 30 من شعبان في اليوم 29 خرج الناس يتراءون الهلال، فإذا بالسماء مليئة بالغيم، فحينئذ هل يصومون احتياطا باحتمال أن الهلال قد يكون ظهر، قد استحل؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى صوم هذا اليوم على أنه صوم احتياط، وهذا كما قلنا في درس البلوغ انتصر له الحنابلة وألفوا فيه مؤلفات وناظروا عليه، وأخذوا هذا من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإن عبد الله روى هذا الحديث: الشهر 29 يوما، إلى أن قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. كان رضي الله عنه يرسل من يتراءى الهلال ليلة 30 من شعبان، فإن كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال أصبح مفطرا، وإن كانت غيما فإنه يصبح صائما. ويقول إن معنى فاقدروا له أي ضيقوا عليه، ضيقوا على شعبان، والتضييق على شعبان بأن يجعل 29 يوما، من قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه، فإن التقدير يطلق على التضييق. وبعد هذا أخذ العلماء هذا القول، خاصة علماء الحنابلة وبعض علماء الشافعية، وانتصروا له وناظروا عليه وألفوا فيه المؤلفات، وحتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا بأس في صومه على جهة الاحتياط، لا على أنه يوم من رمضان، فلا يرى تحريم صوم هذا اليوم ولا وجوبه، إنما يستحب، لكن الحق أحق أن يتبع. فهذا القول وإن كان قول الحنابلة، وإن كان أيضا مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا القول قول يخالف السنة ويخالف دلالة الأحاديث الكثيرة. فإذا غم علينا فإن تصريح النبي عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، في رواية: فأكملوا عدة شعبان 30، قول النبي عليه الصلاة والسلام أصدق وأوجب من أقوال غيره مهما كان هذا القائل. نعم. قال رحمه الله: والمراد به الإكمال كما قال: فأكملوا العدة. والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غم، كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: فأكملوا عدة شعبان. وقال: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. والذي أمر بإكمال عدته هو الشهر الذي يغم، وهو عند صيامه وعند الفطر منه. وأصرح من هذا قوله: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعناه، فلا يجوز. لأنه إذا قال الشهر 29 فأكملوا العدة، لو قلنا أن إكمال العدة 29 ما يكون لهذا المعنى، لهذا اللفظ معنى. فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى. وقال: الشهر 30 والشهر 29 فإن غم عليكم فعدوا 30. وقال: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غمامة فأكملوا 30. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أحالنا على الحساب لقلنا: سبحان الله، أن النفوس البشرية مجبولة على المخالفة. لو أن الشرع أحالنا على الحساب لقلنا أن هذا فيه مشقة، لخرج أناس يقولون لماذا لا نراه، فلما لم يحلنا على هذا الأمر الشاق مع هذا لا تزال تسمع من المسلمين، من مفكر المسلمين وكتابهم وبعض علمائهم من يتصيد بعض الأدلة فيقول بجواز الحساب، وهذا كما قال شيخ الإسلام تيمية إن المعتمد على الحساب في الهلال كما أنه مخطئ في الشرع ضال مبتدئ فهو مخطئ في العقل أيضا. عندك شيء أسئلة يا حسام؟ كثيرة ولا؟ أسرع صراحة. وقال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤيته، فإن غم عليه عد شعبان 30 يوما ثم صام. صححه الدارقطني وابن حبان. وقال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا 30. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان، وفي لفظ لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صياما فليصم. والدليل على أن يوم الإغمام داخل في هذا النهي حديث ابن قيم رحمه الله انتصر لرد القول الذي ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم على أن يوم الغيم هو يوم الشك لا يجوز صومه. نعم. والدليل على أن يوم الإغمام داخل في هذا النهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غمامة فأكملوا 30، ذكره ابن حبان في صحيحه. فهذا صريح في أن صوم يوم الإغمام من غير رؤية ولا إكمال 30 صوم قبل رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر إلا أن تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وقال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي النسائي من حديث يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة عدة شعبان. وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما تمارى الناس في رؤية هلال رمضان، فقال بعضهم اليوم وقال بعضهم غدا، فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه رآه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس صوموا، ثم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما. وكل هذه الأحاديث صحيحة، فبعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما، وإن كان قد أعل بعضها بما لا يقدح في صحة الاستدلال بمجموعها وتفسير بعضها ببعض واعتبار بعضها ببعض، وكلها يصدق بعضها بعضا والمراد منها متفق عليه. وأن تكمل العدة 30 يوما أو أن ترى الهلال، أن ترى الهلال فإن رؤي الهلال ولو كان شعبان 29 يوم أن يترى الهلال في ليلة 30، يترى الهلال في ليلة 30 من شعبان، فإن كان شعبان لم يدخل برؤية شرعية فإنه من باب الاحتياط يرى ليلة 29، يتراءى ليلة 29 وليلة 30، فإن رؤي فالحمد لله وإن لم يرى فيكمل العدة 30 يوما بكلام سهل ميسر، وهذا هو الشرع وهذا دلالة أدلته والحمد لله. أو يرى بعضهم إطلاق الإجماع على مخالفة الواحد مع مخالفة الواحد والاثنين.